الصدقة والزكاة اللي هي تجوز على اليتامى الذين تحت إدارتي بصفتي زوج أمهم وأنا لست ولي أمرهم. إذا كانوا فقراء يجوز أن تعطيهم من الزكاة تشتري منهم كسوة، أما الطعام يأكلون ما طعامك مأجور إن شاء الله، لكن إذا كان لحاجة كسوة تكسيهم من الزكاة ما في مشكلة.